والناس كلهم اتباع لهذا الرسول. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه. فمن خالفه وبقي يظن أنه على دين من دين اليهود أو دين النصارى فإنه كافر بالله عز وجل حتى يؤمن برسالته إلى الناس كافر. نعم. يؤمن برسالته ولا يخيار بل برسالته إلى الناس كافة لأن ذي من يرى أنه رسول لكنه إلى العرب فقط. نعم. ولا ينظر من ناحية حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يؤمن من ناحية القيامة إلا بشفاعته. هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم من فضائله أنه لا يؤمن أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمن به وأقر بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقضى يوم القيامة بين العباد إلا بشفاعته. وهذا كما مر بنا أن الناس إذا طال عليهم الوقوف في المحشر يتقدمون لطلب الشفاعة لهم من الأنبياء بأن يقضي الله بينهم ويريحهم من طول الوقوف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كلهم يعتذر تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم بها فيشفع عند ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يعطيه ما سأل ويقضي بين العباد. فهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم شفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يدخل الجنة أو أمته إلا بعد دخول أمته. فهم السابقون أمته هم الآخرون السابقون يوم القيامة. فلا يدخل الجنة أحد قبل أمته صلى الله عليه وسلم ولا يدخل الناس الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. فهو الذي يفتح باب الجنة وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. صاحب لواء الحمل. اللواء هو العلامة التي يتخذها قائد الجند أو قائد العسكر، العلامة التي أو الراية، الراية التي يتخذها القادة لأجل اجتماع أتباعهم عليها، اجتماع الجند على الراية. والراية في يوم القيامة تكون بيد محمد صلى الله عليه وسلم وكل الرسل تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام. نعم. والمقام المحمود الذي سبق في الشفاعة العظمى. نعم. والحوض أيضا سبق الحوض السبق بيانه والكلام عليه. نعم. وهو إمام النبيين. وهو إمام النبيين كما صلى به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ومقدمهم صلى الله عليه وسلم إذا وقفوا على ربهم، وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام إذا وقفوا إلى ربهم. نعم. وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعة صاحب شفاعته كما كبر المقام المحمود. نعم. أمره خير الأمم وأقامه خير الأقوام أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تستشهد يوم القيامة على الأمم أنها قد بلغتها أنبياؤها الرسالة، فيشهدون أن الرسل قد بلغوا أممهم. وما الذي أدراهم بذلك؟ قرأوا هذا في كتاب الله، قرأوا هذا في كتاب الله وعلموه من الوحي المنزل. ثم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ويزكيها، يكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهذا لفضلهم، قبول شهادتهم عند الله على جميع الأمم هذا يدل على فضلهم وذكائهم وإيمانهم بالله عز وجل. قال تعالى: وكذلك، وقال تعالى: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه شهادة من الله على خيرية هذه الأمة. ثم ذكر صفاتها: تؤمنون، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. فأمته خير الأمم. نعم. وأصحابه خير أصحاب الأنبياء. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير أتباع الأنبياء، والأصحاب جمع صاحب وصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج لذلك من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يره، كالنجاشي رحمه الله، فإنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسمى صحابيا وإنما يكون من التابعين. وكذلك من لقيه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، من لقيه واجتمع به ولم يؤمن به، وذلك كسائر الكفار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به ولكنهم لم يؤمنوا، فمجرد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي، لا بد مع الإيمان مؤمنا به. ومات على ذلك، يخرج بذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد ومات على الردة، فإنه تبطل صحبته، تبطل جميع أعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا يزاد أقوام عن حوله صلى الله عليه وسلم إذا وردوا فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما لا أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين على أدبارهم. فمن ارتد عن الإسلام بطلت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وبطلت جميع أعماله إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحابة. فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوه مؤمنين به وثبتوا على ذلك إلى وفاتهم. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل أصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء، وذلك لفضل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولفضل هذه الأمة على الناس. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فجعل قرنه صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهذا يشمل الأولين والآخرين. نعم. وأخبرنا أبو بكر ثم الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون أيضا بالسبق إلى الإيمان والجهاد والهجرة والنصرة. تفاضلوا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الصحابة يتفاضلوا بسبقهم إلى الإسلام وجهادهم وهجرتهم ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم، تفاضلوا بها. لكن هم في جملتهم هم خير القرون وأفضل الأمم، وإن كانوا فيما بينهم يتفاضلون. فالمهاجرون منهم أفضل من الأنصار، المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرار بدينهم، هؤلاء أفضل من الأنصار. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان في الأنصار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليه، هذه في الأنصار، والذي قبلها في المهاجرين. فذكر الله المهاجرين قبل الأنصار ودل على فضله، وهذا مضطرد في القرآن أن الله يذكر المهاجرين قبل الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فتقديمهم في الذكر يدل على فضلهم على غيرهم. ثم المهاجرون أيضا يتفاضلون، فأفضلهم على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهم أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ثم من بعدهم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة خلفاء الأربعة: طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة. سموا بالعشرة المشهود لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، بشرهم بالجنة وهم أحياء كما يأتي في الحديث. فهؤلاء بقية العشرة بعد في المرتبة بعد الخلفاء الراشدين. ثم السابقون إلى الإسلام، سابقون إلى الإسلام أفضل من أن تأخر إسلامه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله. الله جل وعلا نص على السبق، قالوا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء لهم مجيء على غيرهم من بقية الصحابة، لهم فضائل عظيمة: أولا السبق إلى الإسلام، وثانيا الجهاد والهجرة،

نحن لا نشهد بالجنة والنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عداه فلا نشهد لأحد معين، لا نشهد لمعين بالجنة ولا لمعين بالنار، ولكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وأما الجزم بالجنة أو بالنار لمعين فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نجزم لأحد بشهادة من الشهيد أو أنه من أهل الجنة إلا بدليل، لكننا نرجو للمحسنين، نرجو الشهادة لمن قتل في سبيل الله يجاهد لإعلاء كلمة الله، نرجو له الشهادة. وكذلك نخاف على المسيئين من العصاة والمذنبين والفسقة، نخاف عليهم من النار، لكن لا نجزم لهم بالنار لأن الله قد يتوب عليهم. نعم. ولا يجب لأحد أن يقتل بأهل القبلة، يعني إذا الذين يصلون يصلون إلى القبلة. نعم. إلا من لأن الجنة والنار من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما أعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا نعلم الغيب، ما ندري ماذا يكون خاتمة هذا الرجل، هل هي خير أو شر، ولو ظهر منه العمل الصالح والطاعات فهذا لا يجب لنا الجزم له بالجنة، لكن هذا يجعلنا نرجو له الجنة ونحسن به الظن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل فيدخله، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. الأعمال بالخواتيم، ونحن لا نعلم الخواتيم ماذا يكتم لهذا الرجل أو هذه المرأة، ولكن هذا لا يمنع أن نحسن الظن بالمسلم ونرجو له الخير، ونسيء الظن بالفاسق والعاصي ونخاف عليه من الشر. نعم، هذا موقف المسلمين من الشهادة الجنة والنار. نعم. لكن هذا المسلم ونخاف على المسيح. نعم. ولا تذكروا احد من اهل الجنه بذلك. مساله التكفير، وهي مساله خطيره ومهمه جدا، خصوصا في هذا الزمان الذي سبق فيه الحق بالباطل على كثير من الناس بسبب الجهل وكثره ادعياء العلم الذين لم يأخذوا علمهم عن أهله ولم يتلقوا العلم عن أهل العلم، صاروا يخبطون في هذا الأمر. أما من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كالشرك بالله والسحر والاستهزاء بالدين أو تلخص الكتاب والسنة فهذا لا شك في كفره، من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام حكمنا عليه بالردة، نحكم عليه بالردة والخروج من دين الاسلام ونكفره بذلك، لانه ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام يقتضي ردته كفرا. اما من كان ذنبه دون الردة كشرب الخمر واكل الربا والزنا وشرب المسكر والسرقة، هذه كبائر وموبقات وخطيرة جدا، لكن لا نحكم على مرتكبها بالكفر، بل نقول إنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، لا نكفرهم بالكبائر التي لم تبلغ حد الشرك والعدة، ولكن نحكم بنسبهم ونقصان إيمانهم، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك، يحكمون على شارب الخمر بأنه كافر، وعلى الزاني بأنه كافر، وآكل الربا بأنه كافر، وهذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال مبين. والمعتزلة يقولون إنه يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، بل يكون في المنزلة بين المنزلتين، له كافر وله مسلم، فإن مات على ذلك فهو كافر ويقلد في النار كما تقوله القوارج. وقيل المذهبين باطل، فالمؤمن يبقى معه أصل الإيمان ولو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة تنقص إيمانه وتفسقه، لكن لا يقال إنه كافر. هذا مذهب السنة والجماعة من هذه المسألة العظيمة. هناك فريق المرجئة على العكس من الخوارج والمعتزلة، يقولون إن الإيمان في القلب والتصديق في القلب، ولا تدخل فيه الأعمال، لا تدخل فيه الأعمال، فمهما فعل الإنسان لا يختم بكفره ما دام أنه مؤمن في قلبه، والإيمان هو التصديق عنده، هو التصديق في القلب، مهما فعل، مهما دعا غير الله، ومهما أشرك، ومهما يقول، ما دام أنه مصدق في قلبه، مؤمن بالله في قلبه، فلا نحكم بكم، لا يضر مع الإيمان معصية يقولون، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والإيمان بالقلب وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص عندنا، فإيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان أفسق الناس، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. فأهل السنة والجماعة يترصدون بين هاتين الطائفتين الضالتين، فيقولون لا، المعاصي تضر، تضر مع الإيمان، وتنقص الإيمان، ولا يذكر بفسق صاحبها ونقصان إيمانه، لا كما تقوله المرجئة، لكنه لا يخرج بها من الملة كما تقوله الخوارج والمعتزلة. هذا هو الموقف الصحيح المتمشي مع الكتاب والسنة. قد جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يخرج من النار يوم القيامة من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم أعاد عليه قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم أعاد عليه الثالثة فقال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبيها. فكان رضي الله عنه يروي هذه الكلمة ويرددها: وإن رغم أنف أبيها. نعم. ولا نذكر احد الايمان بالذنب ولا نذكره عن الاسلام بالعمل. ولا نذكره عن الاسلام بالعمل. هذه مساله اخرى انتهينا من مساله اهل الكبائر وحكم الاسلام فيها ومعرفه من ضل في هذا الباب، انتقل الى طاعه ولاه امور المسلمين، ولعلنا نقف الى هذا. نعم.

يجب الحذر منه والرد عليه وسبح باطله ومقاومة الشر. يجب على طلبة العلم وعلى المسلمون ألا التنبه لهذا الأمر. نعم. لا شك ان الذي يستحم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصور في تبليغ الدعوه وفي بيان الحق انه كافر بالله عز وجل مرتد عن دين الاسلام. الرسول علم امته كل شيء، علمهم امور السياسه وامور الولايه والسمع والطاعه لولاه امور المسلمين، واهتم بذلك صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحه. فمن الذي يقول ان الرسول لم يعلم الامه امر الدوله وامر السياسه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي قاد المسلمين الجهاد في سبيل الله واعلان كلمه الله، اليس هذا هو عين السياسه؟ هذا هو عين السياسه وعين الولايه في الاسلام. الذي يتهم الرسول بانه مقصر او ان دعوته فاشله هذا كافر مرتد عن دين الاسلام والعياذ بالله. نعم. المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار، في الجملة جملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار، هذا بلا شك. نعم. وأما التفضيل الخاص فهذا يرجع إلى مقامات الأشخاص ومكانتهم في الإسلام. التفضيل الخاص هذا له حكم، لكن التفضيل العام نعتقد أن المهاجرين أفضل من الأنصار على بحيث الجملة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين احد منهم في الايمان، فلا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم. هذا التفريق، تفريق بالايمان والكفر. اما ان بعضهم افضل من بعض فالله هو الذي ذكر هذا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والتفريق انما هو في الايمان ببعضهم والكفر ببعضهم. نعم. ما هذا لا يعذر لأنه قامت عليه الحجة ولغته الدعوة، ما دام يعيش في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله، دعاة إلى التوحيد، ويصر على ما هو عليه ويبقى على ما هو عليه، هذا غير معلوم لأنه قامت عليه الحجة. نعم. قضية الشيخ إن كان ممن يجهل فإنه لا يحكم عليه حتى يبين له، فإن استمر حكم برده. أما إن كان ممن لا يجهل فإنه يحكم عليه برده ويطلب منه التوبة لأنها سبقت عليه الحجة وقامت عليه الحجة. نعم. الذين يشركون يختم لهم بالنسبة لكن لا نجزم بخاتمته، لكن يقول فعلكم هذا كفر وهذا العمل كفر ومخرج من الملة، لكن نحكم عليهم بأنهم من أهل النار، هذا يرجع إلى الخاتمة التي يموتون عليها، الله أعلم.

إذا استنفروا المسلمين للجهاد أو أمروا أحدا معينا للجهاد تعين ذلك عليه طاعة لولي الأمر. وإذا استنفروا أنفروا. وكذلك الحج كان الأمراء يقيمون الحج وفيهم ما على بعض من الملاحظات ولم يختلفوا عليه ولم يقولوا لا نقبل الحج معه أو ما قالوا هذا. هذا دليل على هذه المسألة العظيمة عكس ما عليه الفرق الضالة التي تريد تشكيك الإسلام والمسلمين بزعم غيره عندهم غيره ليست هكذا. هذا ليس من غيره بل هذا من البدعة مع مناصحتهم مع مناصحة ولاة الأمور بالطريقة اللائقة التي تحببهم بالخير تحذرهم من الشر. فالمناصحة واجبة في الطرق الشرعية ما نقول انهم يسكت عن اخطائهم وعن مخالفاتهم بل يناصحون بالطرق اللائقة التي كان السلف يناصحون بها ولاة الأمور من غير إظهار الذي انكار عليه أو الحديث عنه في المجالس أو غير ذلك فإن هذا ليس من هذه السبب وهذا لا يأتي بشيء وإنما يأتي بالشر شر. لكن إذا وصلت النصيحة لهم بطريقة سرية تكون بينهم وبين الناس فهذا هو هدي السلف وهذا هو منهج السلف قال فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا بريئة إما هو مسؤوليتهم عليهم مسؤوليتهم تكون عليهم لكن المصلحة في طاعتهم والمصلحة في موافقتهم فيما وافقوا فيه الحق هذا يترتب عليه مصالح عظيمة والعذر عن بعض أخطائهم وفواتهم هذا من ارتكاب خطر مفسدتهم لدفع أعلاهم. فإن الخروج عليهم ونزع الإطاعة يلزم عليه من المضار وسفك الدماء وتفرق الكلمة والمنكرات أكثر مما عند الولاة من المنكرات الشخصية الخاصة بهم أكثر مما عندهم من المنكرات الخاصة بهم. ولذلك تجنب السلف رحمه الله مناظرة الأئمة تجنبوا مخالفتهم صلوا خلفهم حجوا معهم جاهلوا معهم مع العلم بأنه بعد الخلفاء الراشدين وبعد معاوية رضي الله عنه جاء أمراء فيهم وفيهم فيهم خير من الشر وفيهم من جانب الشر به أكثر ومع هذا كان المسلمون ملتصقين حول أئمتهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة. وأما منهج الفرق المخالفة فتأتي لكرة السنة. ولا وحد لوجه هذا من أقوال المسلمين برا يعني عاملا بالذكر وهو الطاعة مستقيم على طاعة الله وهذا إذا فوق لا شك هذا أحسن وأتم أو فاجرا وهو فاسق حضور الله ينزل هنا ليس حضور الكفر أما إذا كفر فإنه لا طاعة له. وقال الجمعة قال أهل جالسة قال الناس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة وصلاة العيد هذا كان الصلاة يصلون خلف الأمراء وكان الأمراء يصلون به الجمعة والعيد ولا يدع عن أحد منهم يتخلف عن الصلاة لفسق الأمير أو لظلمه ما تخلف منه أنا لأنهم إذا أقاموا بطاعة الله فأطع الله معهم صلها هذه صلاة عبادة إذا أقاموها صلنا نعم ولما في الصلاة معهم من جمع الكريم نعم. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من حق الإيمان هل تقوى عن من قال لا إله إلا الله قال هذا معلوم من قال لا إله إلا الله وجب التقوى عنه حتى يتبين له حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمه من انواع العده فاذا ارتكب شيئا من انواع العده بعدما قال لا اله الا الله حكمنا برده أما ما لم يضع منه شيء فإنه مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ولا يخفش عما في القلوب، القلوب أمرها إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها عصوا منه دماءهم وأموالهم إلا بحقها وإيثارهم على الله عز وجل. نعم، فنحن ما لنا نرضى. نعم. ولا نحبه بذلك ولا نحبه من الإسلام بأمل. هذا الحديث يقول ضعيف، لكن بعضه موافق للأحاديث الصحيحة. أعيده. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أبني أخذ الإيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله. نعم، هذا من أخذ الإيمان حتى يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة. نعم. ولا نكفره بذنب ما لم يستحل، يعني ما كان دون الشرك من الذنوب، ما كان دون الشرك من الذنوب فإننا لا نكفر به ما لم يستحل. فأتي الربا، إذا أتى الربا هذا ذنب عظيم كبير من كبائر الذنوب، لكن إن قال إنه حلال فهذا كافر، لأن الله حرم الربا وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع الأمة على تحريمه. أما إذا أكل الربا مع اعتراف بتحريمه فهذا فاسق. كذلك السارق والزاني وشارب الخمر بمجرد العمل لا نكفره، لكن لو اعتقد أو قال إنه حلال أتمنى بكم، لأنه مكذب لله ولرسوله. نعم. ولا تكذبه من الإسلام بعمل. هذا ما في المراد عمل يعني دون الشرك. نعم. وبهذا الله يكون مباحا لله عز وجل حتى يقاتل أخوهم في الجهاد. نعم، وكذلك هذه الجملة وهي أن الجهاد ماض حتى يقاتل أهل هذه الأمة في الجهاد، هذا تشهد له الأحاديث الصحيحة. نعم. لا يسلمه من رجال ولا يعلم عاقل والإيمان بالأخلاق رواه داود. الإيمان بالقدر هذا سبق أنه من أصول الإيمان في حديث جليل، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهل السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم مطلقة رضي الله عنه لما خصهم الله به من الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فضلهم الله فيه من العلم والعمل، فهم خير القرون، خير القرون بعد الأنبياء، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب احترامها ولا يجوز الكلام في أحد منهم، ولا يجوز تقيد أخطائهم إن كان لبعضهم أخطاء فلا نتقيدها ونظهرها للناس، لا يجوز هذا لما لهم من الفضائل التي تغطي ما يقع ما قد يصدر من بعضهم من الخطأ، له من الفضائل ما يغطي ما يصدر منه من الخطأ ويكفر ما عنده من الخطأ، ونحن مأمورون بمحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم وترك فلم الأخطاء له تنقص أحد منهم. قال الله تعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين يعني فيه الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إيماء في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوبة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ استوى على السوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. والآيات في مدحهم والثناء عليهم كثيرة. وأما من السنة صح صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابه. هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مثله. لو واحد من غير الصحابة من المؤمنين أنفق مثل جبل أحد من الذهب في سبيل الله لا رياء فيه ولا سمعة خالصا لوجه الله ما بلغ في الثواب والأجر والفضل مثل المد من الطعام الذي يتصدق به صحابه ولا نصف المدن. الجبل من الذهب أكبر الجبال من الذهب لا يعادل المدن وربع الصاع يتصدق به رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نصف المدن ولا نصيبه يعني نصف. أي فضل أعظم من هذا؟ يجي واحد يتلمس في بعض الصحابة أقطع أو عذرات يظهرها للناس ولا يجوز الدخول فيما شجر بينهم في وقت خلافة علي رضي الله عنه من الخلاف بسبب الفتنة والفتنة إذا جاءت والعياذ بالله إن خطرها عظيم. أخذ عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا مظلوما بويع لعلي رضي الله عنه ولم يتم له الأمر بسبب ما حصل من الذين زرعوا الفتن وصاروا يثيرون الفتن حتى قامت الحروب بسبب هؤلاء الذين المدسين قتلوا عثمان ثم انقذوا في جيش علي ثم أرغموا الحرب في وقعة الجمل وفي التسخير وفي التسخين وغيره. هذا ما هو من نفس الصحابة رضي الله عنهم هذا من ناس مدسين لأهل الفتن الذين يوقدون العداوة ويصطنعون الخلاف حتى حصل معه. ومن دخل فيها من الصحابة هو مجتهد يريد نصرة الحق مجتهد كلهم مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون والخطأ مغفور وله من الفضائل والمناقب ما يكسر ويغطي ما يصدر من بعضهم من الأخطاء رضي الله تعالى عنه لهم من الثواب في الإسلام. فلا يجوز لنا أن ندخل في الفروض التي حصلت والذكر الذي حصل إلا على وجه الاعتذار لهم. أما على وجه التقصية فهذا لا يجوز. أهل السنة لا يدخلون هذا البلد إنما يعتذرون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخلون في هذا الأمر إلا مضطرين وإلا في الأصل الكفر وعدم الدخول. لكن من اضطر للدخول ليرد على مسلم او يجادل مارقا فانه ايضا يتوقع ويعتذر عن الصحابه ويعتذر فضائله وان ما حصل من بعضهم فانه مغمور بفضائله وثوابته وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لما ذكر المهاجرين والانصار قال والذين جاءوا من بعدهم هنا وصاحبهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خذ هذه الآية نصب عليك ولا تحج عنها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. ومن أجل أن تجعل بينهم يعني من الاختلاف ما شجر بينهم من الاختلاف، لأن هذا الاختلاف بينهم عن اختلاف يتحرون فيه الحق أو الصواب، فما كان من الصواب فله فيه أجران، وما لهم وما فيه من خطأ فهو مأخوذ. أو يقول الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، قال الله تعالى: واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. لا يكفي انك تتحدث عن فضلهم فقط او تكتب عن فضلهم، بل لا بد ان تعتقد هذا بقلبك. اما ان كتبت او تكلمت مجرد كلام او مجرد كتابه من غير اعتقاد بذلك بقلبك فهذا لا يكفي. نعم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: هذا موقف المؤمنين إلى أن تقوم الساعة. هذا موقف المؤمنين من صحابة نبيهم أنهم يستغفرون لهم ويعترفون لهم بالسبق في الإسلام والإيمان، ويسألون الله أن يزيل الغل وهو البغض أو الكراهية لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلوبهم. نعم. وقال الله تعالى: محمد رسول الله الذين معه أعداء على الكفار وحمام بينهم. هذه صفته، والذين معه يعني الصحابة أشداء على الكفار أقوياء، على الكفار أقوياء لا تقولهم إلا لومة لائم، لأنهم أعداء الله ورسوله فهم يبغضونهم أشد البغض ويتبرؤون منهم ويجاهدونهم بالله عز وجل. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أما فيما بينهم فالرحمة بعضهم لبعض كالجسد الواحد وكل البنيان يشد بعضه بعضا كما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذه الصفة فيما في وجوه من عدل السجود، صفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثرة السجود طاعة لله سبحانه وتعالى، كثرة الصلاة تهجد في الليل والجهاد في النهار جهاد في سبيل الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيما هم في وجوههم من هذا الشيء. ذلك مثل يعني صفتهم في التوراة، وقضهم الله بالتوراة في هذه الأوصاف، فهذه الأوصاف في هذه الأمة موجودة في التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، وإن جحدها اليهود وحرروها فهي موجودة بخبر الله سبحانه وتعالى. نعم. الذي أنزل التوراة. نعم. ومثلهم يعني صفتهم في الإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى كداع أخرج شرعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الجنود. نشأ الإسلام في الأول ضعيفا والصحابة قليلون مستضعفون مثل الزرع الأول ما ينبت، ثم إنه قوي شأنهم ثم يقوى الزرع ويكسب، ثم يظهر له فراق تظهر للزرع تلتف حوله وتساعده، أخرج شرعه فآجره يعني قواه، والشر هي فراق الزرع فاستغلظ فاستوى على سوقه على قصر، استوى يعني ارتفع على سوقه جمع ساق وهو القصر. هذا مثل الزرع عندما يتشعب يعجب الزراع، هذا الزرع يعجب الزراع لما فيه من القوة ولما فيه من الثمرة ولما فيه من الالتفات بعضه مع بعض ليغيظ به الكفار، ليغيظ في الصحابة الكفار، فالكفار يغتاظون من الصحابة ولم يبذلون الصحابة. واستدل بعض الأئمة على كفر